موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد وألحان الرائع بليغ حمدي وغناء الصبوحة نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم. وهنستمع الآن بصوتها المميز لأغنية الدوامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلف بحريامة بحريامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلف بحريامة بحريامة، ويسيب القلب في دوامة. وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. أصحاب الليل من غير داعي، على صوت من جوا بيندهلي. أفرك فعني وأم خايفة، ألاقيني قصاد قلبي وعقلي. العقل يقول سمي ونامي، والقلب شفايفه تود ودلي. أحضر وألف بحور قامة، واسهر للصبح في دوامة. احضر والف بحور قامة، واسهر للصبح في دوامة. انا اصلي بحب الدوامة الدوامة. امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان، واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف تسريحتي وفستان. امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان، واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف سرحتي وفستاني. وأكلم نفسي وأقول يمكن شافني وعنيه مش عارفاني. وهو بالشكل ده أفكار قامة خلتني عايشة في دوامة. وهو بالشكل ده أفكار قامة خلتني عايشة في دوامة. أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. وساعة أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة، وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب فيها احلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش انها حلوه، واشوف خالات لو اسجلها كنت اكتب في اليوم ميت غنوه، وساعات الضحكه الاقيها غرقانه في دموع الشكوى، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامه، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامه، وانا اصلي بحب الشكل ده يعمل ما بداله، انا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حتى واخد باله، بقى هو الحب يا ناس ممكن بالشكل ده يعمل ما بداله، انا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حتى واخد باله، مش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسكتاله، من يومها بلف بحور قامة وبحس كأني في دوامة، من يومها بلف بحور قامة وبحس كأني في دوامة، وانا اصلي بحب الدوامة يا اخواتي بحب الدوامة. معينا الدوامة من تأليف فتحي أورا وألحان محمد الموجي وغناء الصبوحة في فيلم الأيدي الناعمة، اللي غنت فيه أيضا بفتحة باء بحبك من كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي. بفتحة باء بحبك بكسرة بي بشدة، بفتحة باء بحبك بكسرة بي بشدة، رضا روحي روحي جنبك. مش نكرة يمكن من قبل انت ما تدرى، انا حاسة بحبك مش نكرة يمكن من قبل انت ما تدرى، لكن شايفك بتبص وراك، لكن شايفك بتبص وراك وبتنسى ان احنا ولاد بكرة، بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، عايزك لما تقول لي بحب تبقى الكلمة طريق مرسوم، تتهجاها صبر وعشرة علشان دي وش عشرة بفتحة بحبك، شوف قلبي بيتهجى ازاي بكسرة بي بشدة، بفتحة بحبك بكسرة بي بشدة، بفتحة حبيب بحبك بكثرة بشد ريد ضم روحي روحي جنبك. مش عايزة يوم أندم على حبك ولا أنت كمان عذاب النار سنين أرحم من الجنة مع الحرمان. أنا مش عايزة يوم أندم على حبك ولا أنت كمان عذاب النار سنين أرحم من الجنة مع الحرمان. عايزك لما تقول على الحرمان عايزك لما تقول لي بحبك تبقى الكلمة طريق مرسوم تتهجاها صبر وعشرة علشان دي وش عشرت شوف روحي بتقول هزك بفتحة بحب شوف قلبي بيتهك زي بكسرة بشدة بفتحة بحب بكسرة بشدة بفتحة بحب بكسرة بشدة ريضم روحي روحي جنبك. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة الكبيرة صباح، وهنستمع الآن لأغنية من ألحان ملك العود فريد الأطرش وكلمات الشاعر توفيق بركات، أغنية يا دلع دلع. يا دلع يا دلع دلع والحلو طلع يا دلع يا دلع دلع والحلو نتطلع روحي حبت بروح وقلبي فيك تولع روحي حبت ياللي قلبك أطيب قلب قلبي غير قلبك ما حد ياللي قلبك أطيب قلب انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمع انت غني لي على الحب تضيع ولا تضيعني، شقت قلبك سمعني، لا تضيع ولا تضيعني، شقت قلبك سمعني، وبحبك لتلواني، قلبي من الحب ملوى، وبحبك لتلواني، قلبي من الحب ملوى. معينا غنت أيضا الفنانة الكبيرة صباح من ألحان ملك العود فريد الأطرش وكلمات عبد العزيز سلام أغنية أحبك ياني. أحبك ياني ولو ترعاني أحبك تاني وأقول آه ياني ياني، معاك وداني وكل حناني وأخاف تنساني، آه ياني آه ياني. أحبك ياني ولو ترعاني أحبك تاني وأقول آه ياني ياني، معاك وداني وكل حناني وأخاف تنساني، آه ياني آه ياني. يا خوفي أنا ياني علشان تراه، ولقيت لما وريتهولك صورتك جواه، أنا قلبي كتاب وفتحتهولك علشان تقراه، ولقيت لما وريتهولك صورتك جواه، إن جيت للحق القلب هوده وشافكرك وقال آه ياني. احبك ياني ولو ترعاني احبك تاني واقول اه يا ليالي معك وجداني وكل حناني واخاف تنساني اه يا ليالي احبك ياني ولو ترعاني احبك تاني واقول اه يا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة الكبيرة صباح مع باقة من أجمل ما غنت من ألحان وكلمات كبار النجوم في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن من كلمات فتح أورا وألحان الموسيقار محمد الموجي لأغنية وحياة عينيا دول. وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. فاتوني وقالوا شفهنا، فاتوني وقالوا يوم وكان يومهم سنة، لا عيوني جالها نوم ولا قلبي شفهنا، ما عليهم أي لوم واللوم علي أنا، ولا حيرني إلا دول ولا سهرني إلا دول، ولا حيرني إلا دول ولا سهرني إلا دول، قولولي أعمل إيه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. فين وكان فين الهوى جرحني برمش عين ولا جابليش الدوى، كان مالي وكنت فين وكان فين الهوى جرحني برمش عين ولا جابليش الدوى، واللحظة تفوت يومين على القلب اللي انكوى، يا ريت ما شفت دول ولا كنت عرفت دول، يا ريت ما شفت دول ولا كنت عرفت دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، وحياة عينيا دول قاسيين عليا دول، قولولي اعمل ايه في حبايب قلبي دول، قولولي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. مستمعينا، غنت الفنانة الكبيرة صباح ايضا من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين والحان سيد مكاوي اغنية انا هنا يا ابن الحلال. انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزه جاه ولا كتر مالي، انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزه جاه ولا كتر مالي، بحلم بعيش املى انا سعد وهنا، انا هنا يا ابن الحلال. قالت لك القلة عطشان تعالى عطشان تعالى جميل يلا قالت لك الأبري عطشان تعالى عطشان تعالى وسلامة طاري أنا عرى الشباك طهرانة بستنى علمت قلبي هوا من قبل ما تجيني ولا تملى بحلم بعيش أمله أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال وإن جتني يا مهني نادرين عليا نادرين عليا العين والنني وإن جت تدق الباب نادرين عليا نادرين عليا القلب شيلوا حجاب فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر مستني بحلم بعيش املى انا سعد وهنا انا هنا ابن الحلال شايفك انا شايفك قلب انكشف عنه الحجاب ولقاك في الغيب انا شفتك انا شفتك قلبي شاور لعليك وعرفتك انت سمراني الجميل لك غياف المواويل والقلب لك بيميل من قبل ما يكون لي نصيب وياك بحلم بعيش املى انا سعد وهنا انا هنا ابن الحلال. مستمعينا غنت ايضا الفنانه القديره صباح من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز والحان الموسيقار الكبير كمال الطويل اغنيه لا لا لا لا املو علي قلبي Thank you. الفنانة القديرة صباح وغنت من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر توفيق بركات أغنية كل ما بشوفك. كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى. كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى. كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك وأحلى وأحلى. كل ما بتمرق ما بتمرق حد البحر ما بتمرق. كل ما مي البحر بتحلى من كلام معاك مثيل جننت الناس بأوصافها وبسحر البسم العشفافة جننت الناس بأوصافها وبسحر البسم العشفافة الأعزاء. كنا معكم الليلة مع باقة من أجمل ما غنت الشحرورة صباح بمناسبة ذكرى رحيلها في 26 من نوفمبر عام 2014. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.